الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها طهرت من دورتها ثم ذهبت إلى العمرة، وبعد أن انتهت من العمرة بيوم رجعت لها الدورة مرة أخرى، فهل عمرتها صحيحة؟ الحمد لله، إذا كان انقطاع الدم في أول مرة كان بسبب رؤية القصة البيضاء أو الجفوف الكامل فهذا طهر صحيح، فتكون هذه المرأة قد أدت العمرة في طهر صحيح، فعمرتها إن شاء الله صحيحة، وما نزل عليها من الدم بعد ذلك إن كان يصلح أن يكون حيضا، بمعنى أنه يحمل آلام الدورة التي تعرفها النساء ويحمل صفات دم الحيض التي يعرفنها كذلك، فإنها تعتبر حيضة ثانية في شهر واحد، والقول الصحيح أن المرأة قد تحيض مرتين أو ثلاث في الشهر الواحد كما هو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى، فتكون عمرتها قد وقعت بين حيضتين في طهر صحيح، فهي صحيحة إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنها، والله أعلم.